رئيس موارد الظمآن. بالمناسبة هل رئيس موارد الظمآن الطبعة الشعيبية؟ شعيبية غير طبعة، غير طبعة حسين حسن. نعم غير طبعة حسين حسن، طبعه في مجلدين. أنا تشير، لا هو يشير لطبعة حسين حسن، لا في طبعة مؤسسة الرسالة مجلدان. وطبع توضيح المشتبه كاملا ما شاء الله، 10 مجلدات يا سلام، كتاب عظيم شيخنا. بحر الله أكبر. كنت أجد هو يتعقب الحافظ ابن حجر. صحيح تفسير. صحيح نعم.